قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن عضلها ظلما للافتداء به ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت إلى آخره. الخلع إما أن يكون برغبة من المرأة، وسبق ذلك في أنها إن كرهت خلق أو خلق زوجها أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه يباح حينئذ الخلع ويصح. وأما إذا أكرهت على الخلع بأن تبذل فيه عوضا وأكرهها الزوج على ذلك وضيق عليها وساء عشرتها لتفتدي منه ظلما فإن الخلع لا يصح. لذلك قال: فإن عضلها ظلما، يعني إن عضل الزوج زوجتها بأن ضيق عليها وأساء عشرتها ظلما يخرج فيما إذا كان يأمرها بالحق مثل أن تصلي أو أن تحتجب أو أن تترك الغناء ونحو ذلك، فهنا ما فعله حق وليس فيه تضييق في الشرع، وإن كانت تضيق ذرعا بذلك فهو محق، فلو طلبت الخلع بعد ذلك بسبب أمره لها بالصلاة يصح الخلع، لذلك قيده بظلما. فقال: فإن عضلها ظلما للافتداء، يعني لتبذل له عوضا ليخالعها، وفعل ذلك لأسباب غير شرعية. فإن كانت الأسباب شرعية يصح، فمن الأسباب الشرعية التي إن عضلها لتفتدي منه مثل أمرها بالصلاة ومثل نشوزها ومثل زناها، فلو علم أنها تزني فضيق عليها وأساء عشرتها وضربها مثلا ثم خالعت بذلك يصح الخلع، لأن الله عز وجل يقول: ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن أتينا بفاحشة مبينة وعضلها الزوج بأن منع خروجها مثلا أو هجرها في الكلام أو ضيق عليها في النفقة ثم بعد ذلك خالعت يصح الخلع. لذلك قال: فإن عضلها ظلما للافتداء ما يصح، لكن إن عضلها من أجل الزنا الخلع يصح، ولا ننظر إلى الأسباب التي يفعلها بسبب ذلك الأمر، يعني فإن فعلها مثلا ضربها ضربا مبرحا نقول لا يجوز، لكن الخلع يصح. ولو تلفظ عليها بألفاظ قبيحة نقول لا يجوز، لكن الخلع يصح. فنحن نتكلم عن الخلع ولا نتكلم عن ما يقع فيه من الظلم أو ما تقع هي فيه من الظلم من ألفاظ ونحوها. لذلك قال: ولم يكن لزناها، قال: أو نشوزها، يعني إذا نشزت المرأة وعضلها الزوج بأن ضيق عليها في القسمة مثلا أو في المبيت ثم افتدت بعد ذلك بمال وخالعها يصح. قال: أو تركها فرضا ففعلت، يعني لو عضلها من أجل تركها فرضا يصح، فرضا يعني من الفرائض المشروعة مثل تأخير الصلاة أو تفطر يوم أو تفطر شيئا من أيام رمضان ونحو ذلك. فإن عضلها لترك الفرض ثم افتدت بنفسها وخالعها الزوج يصح الخلع. لذلك قال سبحانه: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا عضلها لغير هذه الأمور الثلاثة، الزنا، النشوز، ترك الفرض، فمثلا لو عضلها من أجل أن يأخذ مالا منها كعمارة يريدها لنفسه فعضلها وضيق عليها فافتدت قالت: أنا أريد أن أخالعك لأنك ضيقت علي وآذيتني باللفظ ونحو ذلك، فإن خالعت لا يصح الخلع، لأنه لم يكن أحد الأسباب الثلاثة التي يعضل الزوج فيها زوجته للخلع. وكذلك لو تزوجها فما رغب فيها فضيق عليها لأنه يريد أجمل منها وساء عشرتها ثم افتدت بعد هذا الظلم بمال وخالعها لا يصح الخلع. والمال الذي افتدت به يعود إليها. واضح؟ لذلك قال ففعلت، يعني عضلها ليس للزنا وليس للنشوز وليس لترك فرض، ففعلت بدفع العوض إليه لا يصح الخلع. أما إذا كان لأحد هذه الثلاثة يصح الخلع. واضح؟ ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي من الذي لا يصح منهم دفع العوض في الخلع. قال فإن خالعت الصغيرة، يعني أعطته عوضا لا يصح الخلع، أو طلبت منه الخلع لا يصح الخلع. فلو مثلا عقد على امرأة وهي بنت 7 سنين ثم طالبت بالخلع منه وقال لا مانع لدي من الخلع، أعطيني 20,000 ريال، الخلع ما يصح، لأن طلبت به طلبت، لأن الذي طلبته صغيرة. قال وسفيها، وكذلك إذا كانت سفيها غير راشدة لا تحسن التصرف وقالت لزوجها خالعني وأنا أعطيك 50,000 ريال، ما يصح الخلع ويعاد العوض لولي السفيها. قال ومجنونة، كذلك من باب الأولى، من باب أولى لو أن المجنونة طالبت بالخلع وافتدت بنفسها بشيء من العوض لا يصح الخلع. قال والأمة بغير إذن سيدها، لأن الأمة ما تملك شيئا فهي مال لسيدها. فلو أن زوجها عضلها فافتدت بشيء من المال، بشيء من المال لا يصح الخلع ويعاد المال لسيدها لأنها ما تملك شيئا. قال لم يصح، يعني لم يصح مما تقدم القسمين السابقين، إذا عضلها لغير الأمور الثلاثة أو خالع من سبق من الصغيرة والسفيهة والمجنونة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع. قال ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. الخلع كما سيأتي في الفصل القادم بإذن الله أن يكون بألفاظ الخلع، خالعت زوجتي أو ما في معنى مثل أو فارقت زوجتي أو أبريت زوجتي ونحو ذلك. فإن خالع بلفظ الخلع لا تحسب طلقة ويقع خلعا، وإن خالعها بلفظ الطلاق فعلى قول المصنف يكون طلاقا ولا يكون خلعا حتى ولو كان فيه عوض كما سيأتي. فإذا خالع الزوج زوجته بلفظ الخلع من القسمين السابقين اللذين لا يصح فيهما الخلع يلغو، يكون الخلع لغوا فما يقع شيء، لا طلاق ولا خلع، ونقول لمن سبق خذي العوض الذي دفعته أو الولي أو السيد. فإن كان خالع من تقدم بلفظ الطلاق والخلع لا يصح في القسمين السابقين، فقال للمرأة التي لم تزني ولم تنشز ولم تترك فرضا وإنما طمعا في مالها، فقال لها طلقتك، وهو إن الخلع طلقتك على عوض 100,000، أعطيني العوض. فإن كان بلفظ الطلاق لا يصح الخلع ويقع الطلاق، فإن كان هو الطلقة الأولى أو الثانية يكون طلاقا رجعيا، وإن كان قد تقدم منه طلقتان اثنتان، تقدمت منه طلقتان اثنتان قبل ذلك يكون طلاقا بائنا. واضح؟ وكذلك لو كان بلفظ الخلع لكنه ينوي به الطلاق فالخلع لا يصح ويعاد العوض لمن دفعه ويقع الطلاق. لذلك قال ووقع الطلاق رجعيا، يعني لا يصح الخلع فيما تقدم إن كان بلفظ الخلع. فإن كان بغير لفظ الخلع، يعني ما يصح الطلاق ما يصح الخلع ولا نعتبره شيء لغو، ما كان نتكلم بشيء. فإن كان لفظه في الخلع بلفظ الطلاق الخلع لا يصح، لكن لأنه لما تلفظ بالطلاق يقع الطلاق. ما نوع الطلقة؟ إن كانت هي الأولى والثانية يكون رجعيا، وإن كانت هي الثالثة يكون بائنا ويعاد العوض لمن دفعه. فإذا لم يكن بلفظ الطلاق وإنما بلفظ الخلع لكن نوى بذلك اللفظ كناية الطلاق وهو ينوي الطلاق يقع كذلك طلقة. يعني لو قال أعطيني عمارة من عمائرك مما تملكين، وضيق عليها وضيق عليها، فقالت أنا أعطيك 100,000 وخالعني، فقال خالعتك على 100,000 ريال وأخذ العوض، فنقول له الخلع لا يصح والعوض يعاد إلى المرأة. ثم نسأل سؤال آخر، ماذا نويت بهذا اللفظ؟ هل نويت الخلع أم الطلاق؟ فإذا قال نويت الخلع نقول ما عليك شيء، وإذا قال نويت بهذا اللفظ كناية الطلاق وأنوي به الطلاق نقول يقع طلقه، فإن كانت الأولى والثانية يكون رجعيا، وإن كانت هي الثالثة يكون بائنا. فتقدم مما سبق أن المرأة إن عُضِلت ظلما لا يصح الخلع، وإن كان بلفظ الطلاق على قول المصنف يقع طلاقا. نعم. فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوي طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل يذكر فيه المصنف ما يقع به الخلع من الألفاظ ومن العوض، وبدأ أولا بالألفاظ، يعني ما هي الألفاظ التي يقع بها الخلع. قال: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع إلى آخر. على قول المصنف أن الخلع لا يقع خلعا إلا إذا كان بلفظ الخلع ولم ينوي به طلاقا، أي إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الخلع لا الطلاق، هنا يكون خلعا، وما ما عدا ذلك من بقية الحالات التي ستأتي فإنه على قول المصنف يعتبر طلاقا ولو كان فيه عوض. فإذا خالعها وينوي بالخلع الطلاق على قول المصنف يكون طلاقا، وإذا تلفظ بصريح الطلاق يكون طلاقا، وإذا أتى بكناية الطلاق وقصد به الطلاق يكون طلاقا. إذن الحالات أربع: لا يقع منها شيء في الخلع إلا الحالة الأولى، وهي إذا تلفظ بلفظ الخلع أو ما في معناه ولم ينوي به طلاقا وإنما نوى به الخلع. وذهب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله إلى أن الخلع سواء كان بلفظ الخلع أو بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده أو لفظ الخلع مع نية الطلاق يكون خلعا ولو كان بلفظ الطلاق، يعني على قول شيخ الإسلام ابن القيم إذا كان فيه عوض سواء بلفظ الخلع أو الطلاق فهو خلع. والمصنف يقول: والخلع بلفظ صريح الطلاق، يعني لو قال لزوجته خالعيني على 100,000 ريال، فقالت خذ 100,000 خالعني، فقال لها طلقتك على عوض 100,000 ريال، على قول المصنف يكون طلاقا. هذه الحالة الأولى، وإن كان والخلع بلفظ صريح الطلاق طلقتك. الحالة الثانية قال: أو كنايته وقصده، يعني أو كناية الطلاق وقصد الطلاق، يعني كناية الطلاق مع نية الطلاق، مثل لو قال أبرأتك على 100,000 ريال التي تدفعينها لي وينوي بذلك الطلاق فإنه يكون طلاقا على قول المصنف. والكناية ما يحتمل الطلاق وما لا يحتمل الطلاق، فقوله مثلا أبرأتك يحتمل هذا اللفظ للطلاق، ويحتمل أبرأتك من الكربة التي أنت فيها فسوف أحسن من أخلاقي معك مثلا، لكن إذا نوى بهذا اللفظ الطلاق فهو طلاق. إذا قال المصنف أو كنايته وقصده، أو كنايته وقصده طلاق بائن، طلاق بائن بينونة صغرى إن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية، وبينونة كبرى إن كانت هي الطلقة الثالثة. ثم بعد ذلك لما انتهى من ألفاظ الطلاق أو كنايته مع النية انتقل بعد ذلك إلى ألفاظ الخلع مع النية. قال: وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الافتداء، يعني إذا وقع الخلع بلفظ الخلع يعني خالعتك على 20,000 ريال، أو الفسخ بأن يقول فسخت نكاحي منك 100,000 ريال التي تدفعينها لي العوض، أو الافتداء كأن يقول افتديتك فديت نفسك مني بعوض الذي تدفعينه لي 100,000 ريال. فإذا وقع بمثل هذه الألفاظ ولم ينوي به طلاقا، إن نوى به طلاقا يكون كالطلاق السابق يقع طلاقا لا خلعا، وإذا لم ينوي به طلاقا يكون خلعا، وهذه هي الحالة الوحيدة الرابعة، فإن نوى بالخلع الطلاق يكون طلاقا، وإذا لم ينوي به طلاقا يكون خلعا. لذلك قال: وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الافتداء ولم ينوي به طلاقا كان فسخا، يعني خلعا، كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، يعني كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، يعني لا يحتسب عليه طلقة. فلو طلقها طلقتين ثم خالعها ثم أراد أن يعود إليها، نقول يجوز أن يعود إليها بعقد جديد، فلا تحسب طلقة، أي أن الخلع لا يحتسب من عدد الطلقات. ثم بعد ذلك قال: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، كما سبق أن الخلع أو الطلاق بعوض يكون بينونة، ليس للزوج أن يراجع، ليس له أن يراجع في العدة إلا بعقد جديد. فحتى لو قال لزوجته: أنت طالق على عوض ريال واحد، يجب أن تحتجب عنه فورا وتعتد، وفي العدة هو كغيره من الرجال لا يراها. لماذا؟ لأنها دفعت العوض. فإذا كان فيه عوض سواء بلفظ الطلاق أو الخلع ليس له حق الرجعة، لأنه افتدى كما قال سبحانه: فلا جناح عليهم فيما افتدت به. ولو كان له رجعة لم يكن افتدى. فإذا طلقها بعوض أو خالعها العوض ثم بعد ذلك بيوم أو يومين أوقع عليها طلاقا، نقول هذا الطلاق له، لأنها ليست في عصمته، خرجت من عصمته بمجرد لفظ الطلاق بالعوض أو لفظ الخلع بالعوض. لذلك قال: ولا يقع بمعتدة من خلع، لما خالعها تنتهي تخرج من ذمته، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق. فلو أحدث طلاقا أوقع عليها طلاقا وهي في العدة، نقول هذا الطلاق لا شيء له، لأن المرأة خرجت من عصمتك. قال: ولو واجهها به، يعني حتى لو كان أمامها وقال لها: أنت طالق، أو في عدم حضورها فقال: زوجتي فلانة طالق، سواء واجهها به أو أم لم يواجهها به، لا يقع، لأنها خرجت من عصمتها. ثم بعد ذلك قال: ولا يصح شرط الرجعة فيه، يعني لو قالت له: أنا أريد أن أفتدي منك، أخلاقك سيئة، خذ 50,000 ريال عوض وخالعني، فقال: خالعتك بشرط أن أراجعك في العدة، نقول لا يصح هذا الشرط، لأنه مخالف لمقتضى الخلع، فالمقصود من الخلع هو الافتداء، فإذا كان فيه رجعة فيخالف مقتضى وأصل عقد الخلع. لذلك قال: ولا يصح شرط الرجعة فيه، ولو اشترط الرجعة نقول هذا الشرط فاسد. فتبين مما سبق أن الخلع على قول المصنف يقع بلفظ الطلاق أو بغير لفظ الطلاق، وأن الخلع لا تكون مختلعة منه، ولا يحتسب ذلك بعد الطلاقات إلا إذا كان بلفظ الخلع ولم ينوي به طلاقا، وما معد هذه الحالات فيكون طلاقا. وسبقا قول شيخ الإسلام ابن القيم أنه إذا كان فيه عوض وكان بلفظ الطلاق أو الخلع يكون خلعا. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. قال رحمه الله: وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. يذكر هنا رحمه الله ما يصح العوض به في الخلع وما لا يصح. قال: وإن خالعها بلا عوض، يعني مثلا تكلم الزوج وقال لزوجته: خالعتك، ولم يذكر عوضا، وهي لم تدفع له عوضا، فهنا لا يقع الخلع، واللفظ لغو، يعني كأنه لم يتكلم به، فلا يقع به طلاق ولا يقع به خلع إذا لم ينوي به طلاقا كما سيأتي. قال: أو بمحرم، يعني لو خالعت المرأة زوجها على محرم مثل الخمر أو الخنزير ونحو ذلك، فإن العوض هنا لا يصح، وبناء عليه لا يصح الخلع، ويكون لفظه لغو. فلو قالت المرأة: خالعني، فقال أنا أخالعك، فقالت: خالعني على 10 لتر من الخمر مثلا، فقال: خالعتك عليها، نقول وهو ينوي الخلع، نقول لا يصح الخلع، ولا لأن العوض لا يصح. فإذا قيل لما لم يصح الخلع فما حكم هذا اللفظ الذي تكلم به؟ هل يقع طلاقا أو يقع خلعا؟ قال ويقع رجعيا بلفظ الطلاق أو نيته، يعني ما تلفظ به بالعوض المحرم أو ما تلفظ به من الخلع بلا عوض إذا كان بلفظ الطلاق يقع طلاقا، يكون رجعيا إن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية، ويكون بائنا بينونة كبرى إذا كانت هي الطلقة الثالثة. فلو قال شخص لامرأته طلقتك بلا عوض نقول يقع طلاق، ولو قال طلقتك على عوض 5 خنازير مثلا نقول لا يقع خلع ويقع طلاق. وكذا نية الطلاق، فلو قال أبرأتك وهو ينوي الطلاق ولم يذكر عوضا يقع الطلاق، ولو قال أبرأتك على 10 أدوات من المعازف وهو ينوي الطلاق يقع الطلاق. أما إذا قال أبرأتك على شيء من المخدرات مثلا وهو لم ينوي به الطلاق فلا يقع الطلاق ولا يقع الخلع. لا يقع الطلاق لأنه لم يتلفظ بصريح الطلاق ولم ينوي الطلاق، ولا يقع الخلع لأن العوض محرم. فإن قال خالعتك على 10 أدوات معازف ولم ينوي به طلاقا لا يقع طلاق ولا يقع الخلع. لا يقع الطلاق لأنه ليس بلفظ الطلاق ولا بنية الطلاق، ولا يقع الخلع لأن العوض محرم. ولو قال خالعتك على 5 وينوي به الخلع لا يصح الخلع ولا يقع طلاق. فالأوجه 4 كما سبق، إما أن يكون بلفظ الطلاق أو كناية الطلاق وينوي به الطلاق أو بلفظ الخلع وينوي به الطلاق، هذه الحالات الثلاث إذا لم يكن فيها عوض أو كان العوض محرما لا يقع خلع وإنما يقع طلاق. وإذا تلفظ بالخلع وينوي به الخلع وكان بغير عوض أو كان العوض محرما فإنه لا يقع خلع ويكون كلامه لغوا. وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها. ثم بعد ذلك قال وما صح مهرا صح الخلع به، يعني ما يجوز، يعني الذي يجوز أن يدفع مهرا يصح أن يكون عوضا، مثل المال ومثل العين، مثل لو قال أنا صداقك سيارة فيصح أن تفتدي نفسها بسيارة، ولو قال مهرك أن أعلمك سورة البقرة هذه منفعة، يصح أن يكون الخلع بمنفعة، فتقول أنا أخالعك على أن أحفظك مثلا جزءا من القرآن هذه منفعة فيصح الخلع به. إذن ما صح المهر به من مال أو عين مباحة أو منفعة مباحة يصح الخلع به. ثم بعد ذلك قال ويكره بأكثر مما أعطاها، يعني ويكره الخلع بأكثر من المهر الذي دفعه لها. فلو كان المهر مثلا 50,000 ريال يكره له أن يطلب فداء من نفسها له 60,000 ريال مثلا. فإذا قيل ما هو المهر الذي نعتبره ليكون الخلع به عوضا عن ذلك المهر؟ هل المهر أم تكاليف الزواج أم ما يتبع ذلك من هبات ونحو ذلك؟ المقصود بالمهر هو المسمى في عقد النكاح، وأما تكاليف الزواج فلا تدخل في المهر، وكذلك الهدايا لا تدخل في المهر. فلو كان المهر المسمى في العقد 30,000 ريال وتكلف في الزواج 100,000 ريال أقول ليس لك إلا المسمى في العقد وهو 30,000 ريال. وكذا لو قال أنا أثثت المنزل واستأجرت وخسرت ولم تجلس عندي سوى 1 أسبوع أي زوجته، أقول ليس لك سوى المسمى في المهر وهو 30,000 ريال. فإذا قيل هل يجوز الزيادة؟ نقول يجوز، وعلى قول مصنف أنها تكره، تجوز لكن تكره، والدليل قوله عز وجل يعني على الزيادة قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وأطلق الله عز وجل ما الذي تفتدي به حتى ولو كثر. وأما رواية أعيدي له مهره ولا تزدد فهي ضعيفة، يعني لفظة ولا تزدد ضعيفة. والله عز وجل أطلق الفداء حتى ولو كثر، لكن كما قال المصنف يكره للزوج أن يأخذ أكثر من حقه لئلا تتضرر المرأة، ولو رضيت المرأة بالزيادة نقول يصح الخلع. فلو كان مهرها 10,000 ريال وطلب فداء 50,000 ريال ورضيت المرأة يصح الخلع. ولو طلب الرجل لافتداء المرأة منه مالا فاحشا وفيه ضرر لا يسمع، وإنما ينظر إلى المهر المسمى في العقد. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.